ما حكم المساجد التي تقوم ببنائها بنوك ربويه؟ لا حرج في الصلاه فيها ان شاء الله، واصحابها يتولى الله امرهم. لا تهدم ما بذل فيها من المال فهو لا يضر المصلين، والمسجد قائم ولا يضر المصلين، واما الاموال التي بذلوها الله اعلم بحالها لا يفتش عنها. المسجد الذي قام لا يهدم، نعم يصلى فيه والحمد لله.